الجمعة، دعاء يوم الجمعة، دعاء الإمام الخطيب على المنبر له أصل في السنة؟ نعم. يعني المأموم يجيب الخطيب إلى لا ما يؤمن. تسجل أنت؟ دعاء الخطيب شيخنا. هو سائل. ما انتبه. سائل عن اثنين. عن دعاء الخطيب وعن تأمين المخطوب عليه. طب نحن مبتلين بالدعاء لأن سأل هذا الخطيب. ما هذه ما بلوى هذه، شو نسوي؟ بكرة هنا خاف. إذا ما دعوتم شو بصير؟ الله فيه وما فيه. بفشوا. خصوصا إذا في منافقين حواليه. بفشوا. بدو له فش. في كم من واحد فيه؟ ها؟ في خصوصا المناطق اللي بيكون لهم تواجد فيها. يعني ساو مرة هيك ومرة هيك. أحيانا نترك ولكن. والله ظليت 10 سنوات مع عدوانا، لكن لما جيت لهذه المنطقة كلها بدوان وجيش فصرت مضطر اني يعني داريهم ما دمت في داري وحييهم ما دمت في وارضيهم ما دمت في ما شاء الله. سألوا الجواب شيخ الكلمة، سألوا الجواب. بعض الأستاذ المدرسين في دروسهم يدعون الدعاء العادي يعني في بداية الدرس. سبحان الله، الله معافيهم. شوف عندهم بهالورطة. لا لا، مش للملك، الدعاء العادي يبتدئون دروسهم أو ينهونها بالدعاء. قيد يا أخي، لأنه كان الكلام نعم نعم. فدرقت.